بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في معرض سؤال المقدار يورده الخصم عليه أنه هو قال بأن الشروع في النوافل لا يقضي بوجوب إتمامها. الخصم يورد عليه مسألة الحج، يقول له: فما بالكم توجبون على من دخل في الحج النفل أن يتممه؟ إذا كنتم تقولون بأن النفل لا يجب إتمامه بالشروع، فلماذا ألزمتم من دخل في الحج النفل أن يتممه؟ هو في واقع الأمر قال بأن الحج له خصوصية، له خصوصية، وهذه الخصوصية يجب أن تبين وتستخرج. لكن قبل أن نبحث عن ما أوجب هذه الخصوصية، يجب أن ننبه إلى أن هذا الأمر كثير في الشرع، وهو اختلاف الأحكام باختلاف الأوضاع، وهذا تقدم أن ننبه عليه مرارا، بأن المسائل الفقهية تختلف باختلاف وضع موضوعها في ميزان الشرع، وهذا دائما تستحضر في المسائل الفقهية، أن مواضع الأحكام تختلف باختلاف وضع الشرع لها. فإن الفرائض والمحرمات والمكروهات والمندوبات وإن استوت في الحكم فإنها في المفردات تختلف، ماشي كل محرم يساوي محرم الآخر، وكل ما حرم فإنه يجري عليه نفس ما يجري على المحرمات الأخرى، لا، لكل محرم مرتبته ووضعه. وهكذا سائر مواقع الأحكام، لأن الوضع الفقهي، الوضع الشرعي للشيء له اعتبار، وذلك لأن الشرع بعض الفرائض جعلها على حالة مخصوصة، وبعدها جعلها على حالة مخصوصة، بعض المحرمات على درجة مخصوصة، وبعضها على درجة، وجعل بعضها على درجة مخصوصة. فلا يمكن أن نسوي مثلا ما بين الربا وما بين الغرار، العقد اللي فيه الغرار، حقيقة العقد اللي فيه الغرار أيضا يعتبر محكوما عليه بالبطلان، والغرار الذي فيه الربا محكوما بالبطلان، نعم، ولكن هذا لا يدل على أن الوضع واحد، هذا له وضع في الشرع وهذا له وضع في الشرع. وبذلك فإن ما يمر علينا من المفردات في الأحكام أحيانا يفرق الفقهاء بينها بهذا الوضع دون أن يذكروه، يجب يخففون في بعض الأشياء ويتشددون في بعض، وفي بعض تجدون بأحكام وفي بعض لا يقبلون ذلك. لماذا؟ الواضع، وضع الموضوع مختلف، يجب أن يعلم هذا. ولذلك الحج قالوا إنه وضعه ليس كوضع الصلاة ولا كوضع الصوم، بل له وضع مخصوص في الشرع، إذن له خصوصية. هذه الخصوصية التي له أراد الشارح أن يبينها فقال: إن ذلك من جهة النية، هذا سنناقشه. قال: إن ذلك من جهة النية. قال: لأن نفله أي الحج كفرضه نية، فإنها في كل منهما قصد الدخول في الحج. هكذا قال. قال: نيته خاصة. ما وجه كونها خاصة وكونها منفردة بحالة معينة في الشرع؟ قال: لأن نيته هو قصد الدخول في الحج، أي التلبس به، أي التلبس بالحج. هكذا قال. وهذا الأمر يحتاج إلى المناقشة، لأنه هو وضع فرقا هنا بين الحج وبين نفل الحج ونفل الصلاة ونفل الصوم، فقال إن الفرق بينهما في النية، نية الحج ليست نية الحج النفل ليست كنية نفل الصلاة وليست كنية نفل الصيام. لكن قبل أن ننتقل للمناقشة نريد هنا مبحثان يتعلق بقوله لأن نفله. هذا التحرير البياني للكلام المقصود به هو أن تفهم الكلام على ما هو عليه في الواقع، تحليل بياني للنصوص يشتغل به شراح والمحشي هذه المواضع. علق البناني على هذا فقال النفله الضمير للحج مطلقا، نفله يرجع هذا الضمير لمطلق الحج، وإذا كان هذا هو الحال فما الذي أوجب أن نرد الضمير هنا إلى مطلق الحج فرضا كان أو نفلا، مطلق الحج من غير تقيد بنفلنا أو غيره. قال الذي أوجب ذلك هو النجاة من إضافة ماذا إلى نفسه، أنك إذا قلت لأن نفله سيكون حينئذ لأن نفل النفل، لأن نفل النفل، وستضيف الكلمة إلى نفل الحج، نفل نفل الحج، لأن المندوب يساوي النفل هو الذي فيه الكلام. فإذا كنا لم نجعل الضمير هنا راجعا للحج بإطلاق سنلزم حينئذ بهذا المحذور إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا من ناحية النظر بين. وإذا كان هذا هو الحال ففي كلامه استخدام، في كلامه استخدام، وهو أنه استعمل الحج في المعنى الأول بمعنى المندوب ثم أعاد الضمير عليه بمعنى المطلق، أن الحج فيما سبق استعمله بمعنى المندوب، نفل الحج المندوب، المندوب هو الذي تقدم ذكره، وأعاد عليه الضمير ولكن الضمير لم يعود له بمعناه اللفظي بل بمعنى آخر وهو الحج المطلق. وهذا معروف بأنه هو الاستخدام، هو أن تستعمل اللفظ في معنان معين ثم ترد الضمير عليه بمعنى آخر، هذا معروف قرأتموه أظن في علم المعاني والبيان والبلاغة في علم البلاغة. تقدم ذلك فيما سبق وكنا نردد الشاهد المعروف دائما، فسق الغضاء والساكنيه وإن هبوا سبوه بين جوانحي وضلوعي. والشعر لا يقرأ وإنما ينشد في مجالس الدرس في عند المتقدمين، أنك إذا قرأت الشعر أعيد أنشد، لأنه لو أرادوا أن يكون نثرا ما نظموه وسينظموه. ولذلك تجدهم عندما في كتب الأدب ماذا يقولون؟ وأنشد، ماشي وقرأ ولا وقال، وأنشد فسق الغضاء. اسم الغضاء الأول هنا اسم مكان، والعرب إذا أرادوا أن يكرموا الشخص دعوا له بالسقي بأن يسقى، تجدهم في جميع أشعارهم يدعون للمواضع التي يحبونها بنزول الغيث، زدك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس هناك ذهبت الأندلس وبقي الطرب الأندلسي. خلاصة الكلام أن العرب إذا أرادوا أن يدعوا بالخير لموضعين أو لقوم يدعون لهم فقط بنزول القطر فقط. دائما في جميع الأشعار تجد هذا، لأنه إذا نزل الغيث نزل كل الخير ولا يحتاجون لشيء آخر. العشب ينبت والبهائم تسرح واللبن يكثر والصوف يكثر واللحم موجود، وماذا يريدون أكثر من هذا؟ التمر في السوق وهكذا. فإذا نزل الغيث نزل كل شيء. خلاصة الكلام أن الشاعر دعا لهذا المكان بنزول الغيث فقال: فسق الغضاء، مش فقط المكان، والساكنين دعا لهم. لماذا دعا لهم؟ بأن يعيشوا في النعيم والخير، وأن يكثر لديهم المطر، وهذا إذا كثر المطر كثر اللبن، وإذا كثر اللبن شبعوا، وإذا شبعوا فقد بلغوا ما يريدون. ثم قال: وإن هم شبوه، أي أوقدوه، بين أوقدوه من هو الضمير يرجع لماذا؟ للغضاء، ولكن بمعنى وليس بمعنى المكان، ليس بمعنى المكان. وإن هم شبوه بين جوانح وضلوعي، هل هم شبوا فعلا جاءوا بعيدان وجذوع الغضاء وأشعلوه في صدره؟ هذا تشبيه. ولكن إذا سألتكم ما هي هذه الكناية، واش هي تصريحية ولا مكنية؟ وإن هم شبوه تصريحية ولا كنائية ولا شنو هذه؟ نعم، ما المحذوف فيه؟ واش المشبه به ولا المشبه؟ إذا حذف المشبه وبقي المشبه به، ماذا تسمى هذه الاستعارة؟ تصريحية. جزيتم وإن هم شبوه، أي شبوا حبان وعشقان كمثله نار الغضاء والتي قد عرفت بشدة احتراقها. والغضاء معروف بأن جمره شديد الالتهاب سريع الاشتعال، فشبه ما أوقدوه فيه من العشق والشوق بهذا الجمر الذي يكون من الغضاء في وقدته وسرعة اشتعاله. إذن فقد رد الضمير على الغضاء بمعناه بمعنى الشجر، وقصد إلى معنى آخر وهو التشبيه به فيما أشعله حقا في صدره، وهذا معروف عند العرب قبل أن يظهر الجوال. ولما ظهر الجوال انتفت الغربة وأصبح هذا الشيء مرفوعا، من غاب عنك تتصل به فيزول الباين ويزول على ما يقال. جيد. والأدب العربي الجميل وطلبه مستحسن ومستظرف، ينفع في أمور كثيرة صحية ونفسية وفكرية، ولكنه كما قال يجلب الفقر. قالوا فلان ندركته حرفة الأدب، يقول واحد فقيه حرفة، ولولا الرواية لقلت حرقة الأدب مش حرفة الأدب. خلاصة الكلام أن الاستخدام هو هذا، أنك تستعمل الاسم في معنى ثم ترد الضمير عليه بمعنى آخر، وهو الذي عندنا هنا. استعمل الحج في الأول بمعنى المندوب ورد الضمير عليه بمعنى مطلق الحج وليس الحج المندوب. هذا ما ذكره البناني وقد أشار إليه بقوله زيد. قوله: لأن الملاك الضمير عائد للحج المطلق عن كونه فرضا أو نفلا، لا للحج النفل بأن لا يلزم اتحاد المضاف والمضاف إليه، وحينئذ في كلامه استخدام حيث أطلق الحج أولا في قوله ووجوب إتمام الحج مرادا به المندوب، وعاد عليه الضمير في قوله نفله مرادا به ما هو أعم. ومن المعلوم أن المعنى الأعم مغاير للمعنى الأخص، فقد ذكر الحج بمعنى وأعيد عليه الضمير بمعنى آخر، فقد ذكر الحج بمعنى وأعيد عليه الضمير بمعنى آخر وهو ضابط الاستخدام، فسقط ما قيل إن هذا شبه استخدام لا استخدام، لأن معنى الأول بعض معنى الثاني. نرجع الآن إلى مسألة التي ذكرناها، وهو أنه قال بأن الذي هو موجب التفرقة بين الحج وما سواه من العبادة الأخرى هو في النية، أن نية الحج فيها قصد الدخول في الحج أي التلبس به. ومقتضى هذا الكلام الذي أورده هنا هي الوحدة بين نية الفرض ونية النفل. جيد، هل هذا صحيح؟ بماذا نفرق بين النفل، بين نية النفل، بين الدخول في النفل والدخول في الفرض؟ بماذا نفرق بينهما؟ بالنية. ألا يقبل الحج هذا؟ هذه التفرقة. إذا كانت التفرقة في الصلاة وفي الصيام إنما تكون بنوع النية، فإذا أردنا الفرض قصدنا إليه، وإذا أردنا النفل قصدنا إليه، ألا يمكن مثل هذا في الحج؟ ولماذا قال بأن النية هي التي يفرق بينهم؟ لكن قال نية، وش نية الدخول هنا؟ ألا يؤثر فيها أن تنوي فرضا أو تنوي نفلا؟ ألا يؤثر ذلك في حكم العمل؟ لا، هذه قضية أخرى، هذه قضية سنأتي عن ذكرها. الآن قال نية، نية التلبس بالحج، التلبس بالصلاة، التلبس بالصوم. إذا دخل الإنسان في الصلاة فقد أحرم بالصلاة، والإحرام في الصلاة متحقق في النفل وفي الفرض، وهكذا سير النوافل. فما دخل في النفل أو دخل في الفرض قام به ما يقوم به من الصفة في هذا الموضوع، فما الفرق بينهما؟ نعم، نحن لا نتحدث عن الرفع، قد يخرج هذا خروجنا عن الموضوع. نحن نهضر على النية التي جعلها هنا فرقا، فقال بأن الفرق بينهما، هنا فرق بالنية، فقال في كل منهما قصد الدخول في الحج أي التلبس به. تلبس بالحج ما معناه؟ وأنك تدخل في هذه العبادة. تلبس بالصلاة ما معنى تدخل في هذه العبادة؟ معنى التلبس. فما الفرق بينهما من جهة النية؟ ألا تقبل النية هنا التفاوت؟ ألا تقبل هنا التخصيص؟ فلماذا قال بأن في كل منهما هو التلبس بالنية؟ لماذا جاء بالنية؟ ما الفرق بين نية الفرض ونية الحج هنا؟ ما كيذكرش هو ذلك الشيء، ما قالش لنا واتم الحج والعمرة، ما قالهاش. قال لما سألناه عن وجه التخصيص قال النية، وهنا إشكال، أليست نية النفل تقبل أن تخصص بالنفل كما تقبل نية النفل في الصلاة أن تخصص بالنفل؟ فما الفرق بين الصلاة والصوم وغيرهما في هذا الموضوع؟ هذا سيأتي بحثه، نحن نتحدث عن النية، تنفق بعد مع النية عاد نسيو المسائل الأخرى، كل حادثة حديث. دابا هنا سنفق مع النية الذي قال، لأن مضمون كلامه أو دلالة كلمه شنو هي؟ قال شنو هي الكلام؟ شنو هي اللي قال هنا؟ قال الذي يفرق أن نية الحج، أن النية في الحج نية مخصوصة، مخصوصة، وهي الدخول، وهي نية الدخول في الحج، أي التلبس به، أي نية التلبس، نفسه الدخول بالتلبس، أي التلبس به، فسر الدخول بالتلبس، نية التلبس به، هكذا. أين وجه آخر؟ نرجع مثلا إلى مسألة أخرى، نية الصلاة هي نية الدخول في الصلاة، أي التلبس بها، التلبس بالصلاة. فين هو الفرق؟ أين الفرق بين الأمرين؟ لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة خاصة، هذا دليل آخر. لما باش نقول لا يمكن أن ترتفع خاصة دليل آخر، الرفع ما يمكنش نأخذه من النية، هذا خصنا نفكوا الموضوع. ما يمكنش كيفاش واحد؟ هذا يصلح أن يكون هناك كلاما في الموضوع؟ لا، كلام لا. لا، لا، ليس له أي، ليس له أي علاقة بما نحن فيه، لا يفك الإشكال. وقال نية الحج هي السبب في عدم التسوية، ونظرنا فيما تفيده النية فوجدناه التلبس بالحج، ونظرنا في النية في الصلاة فوجدناها التلبس، فما الفرق بين هذين المقامين؟ شنو الفرق؟ شوفوا فكروا مزيان، فكروا مزيان شنو الفرق؟ هو اللي بنفس الشيء وين كان طارق على الموضوع، ان حينما نتلبس بهذه بالحج او بالعمره سواء كانت فرضا او نيه، فان هذا الوصف يدل مع خرج منه او لم يخرج، فلا تتلبس بنيه الصلاه. لا، اين مقام التفرقه؟ لا، عينونا المكان ديال التفرقه. قلنا في كلامه هنا واحد المنزع ديال التفرقه في هذا الكلام، في هذا الكلام الذي كتبنا عن الصبوره. وين فين كاين؟ فين كاين هنا؟ فين كاين هنا؟ فين كاين هنا الخصوصيه؟ ليش ما يستغل في الحاجه انه فرض؟ هذا فرق، هذا يصلح لكل الفرق. نعم، هذا وهذا ممكن، ولكنه خارج عن محل النزاع. ها؟ وين هي هذه المسائل؟ واش هي دابا غادي تفرق بين الفرد؟ رجل ذهب إلى الحج ودخل في النفل، هل هو مثل الذي دخل في الحج الفرضي؟ هل هذا هو هذا؟ هل سيكتب أنه حجة الإسلام وهو دخل في نفلي؟ جئتنا بما هو مقصود الشارع هنا. لا لا لا لا لا، ما يمكنش نقبل هذه الأخرى، هذا كده مستقل، هذه خواتم الحج والعمرتين. لا، رجل أستاذ. والله يهديك، النية لابد منها، سواء في الفرض أو في النفل. ولا بقى إذا كان لعب، أنا مثلا ما عندي نية ولا كذا، كان ركع كان سجد بلا نية، غادي تكتب لي النوافل، خصني النية. لا لا، غير فكروا مزيان، غادي تجبدوا بما تجبدوا، غير شوفوا، فكروا في هذا الذي أمامكم. واخا شوية مسألة ما فيها تحتاج هذا الشيء، ولكن سهلة. أين هي الفرق هنا؟ واش كاين شي خصوصية في الحج هنا ولا لا؟ وكذلك في النية، لا، النية هي الأولى تكبير، ماشي اللي كتدخل الصلاة، النية هي اللي كتدخل الصلاة. أما تكبير تقدر كاع مثلا تكبير أنك تنساها في بعض المواضيع ويغتفر أمرك، ولكن النية هي العمدة. إذا ما نويتيش وقد كبر، إذا ما نويتيش بها الصلاة ما يمكنش تكون تكبيرة الإحرام. هنا في هذه العبارة كاين شي حاجة وقفوا عليه، ما بلا ما تمشيو. واش ما تخصوش تستثمروا العبارة هذه؟ ما تخصوش تستثمروا هذه العبارة؟ هاي سوفست. يلا أنا لا يلا ها؟ ما يكون درس؟ أنت كنا درس؟ قريب قريب. النية في الحج هنا هذه النية، نية مخصوصة وهي نية الدخول في الحج أي التلبس به. فين يمكن يكون هنا خصوصية؟ أحسنت، لأن هذا التلبس تلبس مخصوص، هذا اللي فيه الإشكال. ها هو اللي فيه الإشكال هو هذا، لأن التلبس به هو تلبس بأمر مخصوص ماشي بحال الصلاة. هنا كاين الخصوصية ماشي في النية، وإنما ذكر هنا النية باعتبار أنها سبب، إنما الذي هو مخصص هو هذا التلبس بالحج، لأنه يترتب عليه عزم الرفع، هذا هو اللي فيه الخصوصية. بخلاف هذا التلبس ليس فيه الخصوصية التي في التلبس بالحج، هنا توجد الخصوصية ماشي في النية. هذا محل هو ما قلتيش انت مشيتي كتقول لي بانه لا يخرج من الحج، لا تقول لي بان نربطوا الكلام. النيه اذا دخلت في الحج تتلبس بفعل مخصوص بسبب النيه، اذا ما الذي فيه الخصوصيه؟ واش النيه ولا التلبس؟ التلبس اللي فيه الخصوصيه، لأنك تتلبس بفعل مخصوص له في الشرع أحكامه. أما التلبس بالصلاة فهي دون التلبس بالحج، وهذا هو محل التخصيص. مفهوم هادشي؟ المهم فكروا جيدا فستدركون هذا الأمر. وفيه التصريح بالسبب وإرادة المسبب، صرح بالسبب وأراد المسبب، لأنك إذا دخلت في الحج معناه أنك دخلت بنيتك، نية الحج يترتب عليها التلبس بحال يؤدي، ولذلك قال أي التلبس به، قصد الدخول في الحج أي التلبس به، هذا هو السبب. التلبس هو الذي فيه الخصوصية وليس النية، ففيه يترح بالسبب وإرادة المسبب، وخا مذكروش الحاشية مذكروش سحب الحواشي، هذا هو المقصود. فاش؟ لا في الفرق، في الفرق اش ما فيش الفرق؟ ها؟ بماذا يخرج الانسان من الصوم؟ بماذا يخرج الانسان من الصوم الفرض؟ بافساده. بماذا يخرج من الصوم من الصوم النفل؟ كيفاش بحال خارج حقيقة الحج؟ لا كل الحقائق تصنع بأدلة خارجية، الحج غيتصنع بأدلة خارجية، الصوم سيصنع بأدلة خارجية، الأدلة الخارجية لا مفر منها، وثم تبني الحقيقة. الصوم يمكن لك أن تبطله، الحج يمكن لك أن تبطله، لأن التلبس بالصوم تلبس خاص، وبالحج تلبس آخر له خصوصيته، وسيأتي الكلام على ذلك. وذلك لأن الحج هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن تسقطها بالإفساد ولا أن تسقطها بالرفض، لأنه يسمى الخروج منها بالتحلل. ولذلك حالة من أفسد الحج كما هو معروف باختصار، إما أن يفسده قبل عرفة وإما أن يفسده بعد عرفة. فإن أفسده قبل عرفة كيف يمكن أن يتحلل؟ ينتقل للعمرة. إذا كان أفسده قبل الوقوف ينتقل العمرة ليحصل ماذا؟ التحلل، بس يخرج من التحلل. إذا ما مشاش في الفعل ما يمكنش يخرج لا بالقصد ولا بالإفساد نهائي، خصو فعل المخرج. إذا أفسده أيضا بعد ماذا؟ بعد عرفة، ماذا يفعل؟ يتم ويكمل لكي يخرج، لأن لا يمكن له أن يخرج إلا بالفعل. الخروج في الحج لا يكون له، ولذلك تلبسه تلبس مخصوص، بخلاف الصلاة بخلاف الصوم يمكن أن تخرج منه بالإفساد وتخرج منها وتسقطها، ولا يبقى عليك حرمة الصلاة ولا حرمة الصوم، بخلاف الحج فلا يسقط إلا بالفعل. ولذلك هنا لما ذكر التلبس به هذا محل التخصص ومحل أخذ التفرقة بين الحج وغيره. ثم وكذلك الصلاة لا إذا كنت نويت لا حتى الحج يمكن أن ينويه من هنا ويركب في الطائرة ولا يريد أن يحرم ولا يدخل في الحج. الإحرام يكون بالدخول في النسك ماشي فقط نويت أن أحج مثلا وركبت في الطائرة عن أن حاج لا لم أتلبس بالحج متى يسمى حجا؟ ها؟ بالدخول في الحج في الميقات هذا هو معنى الدخول. قبل الميقات لست حاجا وخد نوي فكأنه من باب رفع اليدين والدخول في الصلاة لا فرق بينهما في هذا الوجه. ننتقل إلى مسألة أخرى وهو أنه قال فرق بين الحج وغيره بماذا؟ بالنية الوحيد. قال وفرق بينهما بالكفارة فإنها تجب في كل منهما بالجماع المفسد له، يقصد بفرض الحج ونفله يجب فيها الكفارة، فسوى بين الفرض هناك كيف دابا الآن على أن يبني القياس كيف ستكون المناقشة هنا شيء مناقشة قاسية شوية. وكفارة إذن كأنك الآن تريد أن تبني الحكم في الحج فتبحث له عن الفوارق، وحتى نقرب لكم هذا الموضوع شيئا ما لكي نتصوره. الحج منفصل عن غيره، نبدا الأمور إلى نصابها فيفكر فيها، عن غيره من النوافل من جهة وجوب الإتمام. وردم على البرمزيان، أردنا أن نثبت هذا الانفصال، أردنا أن نثبت كنقبل الآن على أدلة الانفصال. الدليل الأول نية، هذا الانفصال. الدليل الثاني الكفارة، فهي تجب في الحج النفلي والفرضي، ولكن في الصلاة في الصوم مثلا لا تجب إلا في الفرض، في النفل ما كيكونش فيها كيكونش فيه الكفارة. هكذا هذه الفرق، هذه واحد. ثالثا اش نخر وغيرهما عدم الخروج بالفساد. هذه ثلاثة أشياء قال بأنها تحقق التفرقة بين الحج وغيره من العبادات، بل يجب المضي فيه بعد فساده. قال والعمرة كالحج فيما ذكر، وغيرهما ليس نفله كفرضه سواء فيما ذكر، فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما، والكفارة في فرض الصوم بشرطه دون نفله ودون الصلاة مطلقا، وبفساد الصلاة والصوم يحوم الخروج منه مطلقا، ففارق الحج العمرة غيرهما في المندوبات. إذن هذا هو مطلق كلامه. أين المناقشة الآن؟ المناقشة الآن أوردها العلامة في قوله إن الإلحاق بالتشبيه إنما يصح مع اتحاد العلة للحكم المثبت بالشبه. أنا غادي نكون شوية طالبين للتحرير، أنك تعرف دابا أن القياس على أضرب، أن هنا نوع من القياس اعتمد هنا هي قياس الشبه أو قياس الدلالة، في قياس الشبه ناتي بشيء يتردد بين أمرين، ثم نلحقه ب أقرهما به شبها. وفي حالة إلحاقه بأكثرهما به شبها نحتاج إلى الاستدلال. مثلا غادي نفرضوا فيما هو معروف ومشهور بلا ما ندخل أمثلة أخرى، غادي ندخل غير العبد. عبد يتردد بين أن يكون حيوانا بهيمة وبين أن يكون إنسانا. فهمتوا هذا الموضوع؟ ردوا البال معايا شي تكتبوا هنا. حيوان أو إنسان، أراد أحد أن يجعله إنسانا، أراد أن يجعله إنسانا، ماذا يفعل؟ يأتي بالصفات التي تجعله إنسانا. إيش كيجي؟ كيجي بالصفات، يصلي، يصوم، يعقل، يتكلم إلى آخره. هذه كلها علل يجب أن تكون مثبتة لهذا الحكم. هذا في الشبه ضروري. هذا أراد أن يلحقه بالحيوان سيقول يباع، يشترى، يوهب إلى آخره. أجيب لك الجواب هنا، هل توفرت هذه الشروط في هذه الأشياء التي ذكرها الشارح هنا؟ لما قال لي لا، حنا كنقلبوا على هذا. علاش كنقلبوا حنا؟ علة وجوب الإتمام، هذه اللي كنقلبوا على العلة ديالها، أو علة عدم وجوب الإتمام. أنت كتجيب لي العلة ديال هادو، هذه علة، هذه علة وجوب الإتمام هو الذي تأتي به. أشنو جبتي؟ ما الذي أتيت به؟ استواء والفرض والنفل في الكفارة. مزيان، شناخد؟ استواء الفرض والكفارة، الفرض والنفل الحج، أيوا، في عدم الفساد، عدم الفساد إلى آخره. واشهد علل الآن التي أوردتها، علل تحقق لي الحكم الذي أبحث عنه وهو علة وجوب الإتمام. عندما سألتك عن عبد واش هو حيوان ولا إنسان، ذهبت تأتيني بما يحقق له الإنسانية وهو العلل التي تحقق الإنسانية، فقلت إنه يصلي، إنه يصوم، إنه يعقل، إنه يتكلم، إنه يفهم، مزيان. وعندما قلت لك وجوب الإتمام شنو درتي؟ ماذا فعلت؟ جبتي لي وحدة الكفارة، واش هي الذي تمنع من الإتمام؟ واش هي الذي تمنع من عدم الإتمام؟ وحدة الكفارة هي التي تمنع من عدم وجوب الإتمام. جبتي لي عدم الفساد بعدم فساده بالتعمد، واش هي التي تحقق لي الحكم الذي أبحث عنه؟ لذلك العلامة هنا قال إن هذا الذي أورده المصنف هنا، إن الذي أورده الشارح المصنف هنا لا يحقق ما هو مطلوب منه وهو قياس الشبه، لأن الإلحاق بالتشبيه يجب أن تكون الوحدة في ماذا؟ في العلل. كل علة تحقق نفس الحكم، هذه تكون فيها الوحدة لتحقق هذا الحكم. أما إذا جئت بعلل لا تحقق هذا الحكم ووجب الإتمام فأنت لم تأتي بشيء. فهموا الكلام؟ فالنفل يساوي الفرق. استدل بذلك أتانا بعلل أن النفل يساوي الفرق بهذه الثلاثة الأمور. هو قد يذكرها ابن القاسم يقول بأنه ألحق بأكثرها به شبها، النسية يذكروها. لكن هل فهمنا أولاً فهمنا الإشكال؟ فهمنا الإشكال الآن. الإشكال أين هو؟ أن العلامة غير باش نفهموا الكلام ومن بعد نشوفوا الثمرات ونقصوا الموضوع. الآن ما أفاده هنا العلامة هو أنه قال عندي أدلة. عندي أولاً أن التلبس بالحج ليس كغيره. زيد عليها الكفارة، زيد عليها عدم الإفساد بالدخول إلى آخره. شنو قال؟ قوله ما علاقة إتمام الحج بالكفارة؟ شنو علاقته به؟ ليس علة تحقق هذا الحكم. ما علاقته بعدم إفساد شنو المناسبة بينهما؟ شنو المناسبة؟ هذا ما ناقشه. ربما يقول قائل بأنه من باب قياس ماذا؟ الدلالة. ما قياس الدلالة؟ هو أن تلحق الشيء بالشيء لا لعلة تجمع بينهما، ولكن بلازم العلة أو بماذا؟ أو بحكمها أو بوصف من صفاتها، إما بأثرها وإما بلازم، إما بأثرها وإما بش وإما بحكمها وإما بلازمها. الأثر واللازم والحكم، هذه هي قياس الدلالة، إما باللازم وإما بالأثر وإما بالحكم. فهي موجودة في هذا القياس؟ لما يقول ليس في ذلك. غير باش نقرب شنو هي قياس الدلالة. قياس الدلالة هو القياس الذي يعتمد فيه على العلة. العلة هي المحكمة. العلة مثلا الخمر، علة الجلد شنو هو؟ هو الإسكار. كل إنسان مثلا السكر والعلة. لم نراه شريبا ولم نعلم منه السكر، ولكن شممنا رائحته، رائحة الخمر. هذه الرائحة لازم طبيعي للخمر. إذا وجدنا الرائحة يجلد هذا مذهب بعض الصحابة، من وجدت فيه رائحة الخمر فإنه يجلد. ولكن هل هذا الآن جلدناه لأنه شرب الخمر؟ لا، وإنما أثبتنا الحكم بلازم لوازم الشرب، وهو ماذا؟ الرائحة. وقياس الدلالة كثير في الفقه. أنك تنظر إلى اللازم فتحكم بالملزوم. تذبك شوف الرائحة فتحكم بالشرب. هذا معنى أنك اللازم حاضر والملزوم يحكم به وهو الشرب. هذا قياس الدلالة. الثاني الأثر، ليس باللازم، الأثر. كمثلا أن يقال قتل أثم فاعله فيجب فيه القصاص. الضرب بالمثقل، الآن هذا أثر لأنهم اختلفوا في الضرب بالمثقل هل فيه القصاص أو ليس فيه القصاص، اختلفوا فيه. الحنفية لا يقتصون بالمحدد بالمثقل، وإنما يقتصون ممن استعمل المحدد. مثلا إذا ضربت مثلا بالحجار ولا ضربت بشي حاجة بحال العصا، لا ليس عندهم من موجبات القصاص لأنه لا يقتل في العادة، وإنما يحكمون بالقصاص فيمن قتل بالمحدد كالسيف مثلا أو كحديدة وما شبه ذلك مما له حد يفتك اللحم، يعني يقسم اللحم. هذا هو المعتبر عندهم. الذين يخالفونهم يستعملون طرقا كثيرة في إثبات القصاص في القتل بالمثقل، ومنه قياس الدلالة. هذا الآن، هذا القتل الآن آثار من آثار الفعل، فيقال قتل أثم فاعله، هذا آثار، هذا هو الآثار. أثم فاعله هو الأثر، أثم فاعله فيجب فيه القصاص كالقتل بالمثقل. القتل بالمثقل أثم فاعله، القتل بالمحدد أثم فاعله. هذا هو الآن ما يسمى بالأثر، أثر الذي ترتب عن القتل. هذين القياس الدلالة أو الحكم، ويجمع بينهما بالحكم. فيقال مثلا في مسألة في من قطع يدي شخص، يد شخص، يقال قطع هذا حكم، يقال فيه أش قطع يقتضي وجوب الدية، وجوب الدية فيقتضي القصاص. هذا بعد نختصر هذا الشيء، هذا فقط قياس الدلالة. فيقتضي وجوب القصاص، فيقتضي وجوب القصاص، فيجب فيه ما يجب، فيجب فيه القطع كما يجب فيه القصاص. هذا كيتسمى قياس الدلالة بحكم، مفهوم؟ إذا رجعنا إلى كلام إلى الكلام الذي ذكره العلامة، قال بأنه لا توجد شروط قياس الدلالة عندنا هنا مع الناس، شروط قياس الدلالة، فلا يوجد الإلحاق باللازم، ولا يوجد الإلحاق بالأثر، ولا يوجد الإلحاق بالحكم. إذن هذا القياس الذي أبداه هنا المصنف ومعه الشريح باطل. مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ واضح؟ باش غير نفهموا شوية الموضوع عما كنا نبحثه. دابا عندنا هنا غير باش نفهموا دابا المذهب، حنا هاد الشيء ما عندناش في المذهب ديالنا، هذا كله الف مذهب الشافعي. دابا المسائل كتمشي غير في مذهب الشافعي، اما هنا بالنسبه لنا هاد الشيء اللي يعنينا، لان اصلا النفل عندنا يتم. دابا عندهم هما هاد المساله هذه، النفل لا يجب اتمامه بالشرع فيه، بالشرع فيه إلا الحج، هذا هو الذي فيه البحث. قيل لهم لماذا استثنتم الحج؟ قالوا لأن الحج، لأن نفل الحج ينفصل عن غيره، عن غيره من النوافل التي لا يجب إتمامها. لماذا يجب؟ قالوا بأنه عرفنا أنه منفصل عنها بأمور، منها النية، الكفارة، عدم الإفساد. جيد، أشنو هو الحكم؟ الشروع فيه، الشروع هو العلة، الحكم الإثمان. هل علة؟ هل إثمان؟ هل حكم؟ إذا ما خمع لنا بنيو لنا القياس هنا، واش هذا من قياس الشبه ولا من قياس الدلالة؟ إذا كان من قياس الشبه خصها تكون علل، يجب أن تكون علالا. إذا كان من قياس الدلالة يجب هذه أن تكون لازمة للعلة، أو أثرا للعلة، أو حكما، أو حكما يسوي بين العلة والعلة. فهمت دابا الإشكال؟ لأن هذه التي جاء بها من أجل أن يجعل الحج مستقلا قبل ما علناش تجبت دابا العلل، لكن هذه العلل التي أتيت بها هل هي صالحة للحكم وهو الإثمان؟ جيد، إذا كانت صالحة للحكم خصها تكون فيها المناسبة، إن لم تكن فيها المناسبة ستكون فيها لازم العلة أو حكم العلة أو أثر العلة. مفهوم؟ هو يدعي البناني بأن لا يوجد شيء من هذا. فهمتم مفهوم هذا الأمر؟ أليس كذلك؟ جيد، إذا اقرأ لنا النص العلامة. قوله دون الصلاة مطلقا أي فردا أو نفلا، قوله في وجوب إتمامها لمشابهتها لفرضهما فيما تقدم. اعترض العلامة الناصر بأن التشريك في الحكم بالمشابهة إنما يصح مع الاشتراك في علة الحكم كما هو منصوص عليه في القياس، وما تقدم من النية والكفارة وغيرهما ليس علة لوجوب الإتمام في الفرض ولا للموجبات علته حتى يكون من قياس الدلالة، وهو ما يجمع فيه بلازم العلة أو أثرها أو حكمها، إذ علة وجوب الإتمام في الفرض إنما هي كونه فرضا، وظاهر أن ما تقدم من الكفارة وما معها ليس علة لوجوب الإتمام في الفرض ولا لازما لعلته، وإلا لكان لازما للصلاة كالحج مع أن الصلاة لا كفارة فيها أصلا. وأجاب ابن قاسم بأن القياس الذي أشار له المصنف من قياس الشبه، وحاصله أن نفل الحج فرع تردد بين أصلين، أحدهما فرضه والآخر نفل غيره، فألحق بأكثره ما شابها وهو فرض الحج. مفهوم هذه الكلمة الآن؟ ها؟ أعيده؟ ها؟ أعيد هذا الكلام؟ لا زيد الإنسان الآن الذي دخل إلى الحج الفردي الحج الفرد ولم يحدده ودخل فيه هكذا ينصرف إلى الوجوب بدون أن يقصد كذلك، ولكن هذا لماذا انصرف إلى الوجوب؟ لماذا بقرينة أنه لا الواقع بقرينة الواقع الذي دخل مثلا إلى المسجد ووجد بأنه يصلي وقت الظهر، فبالضرورة أن هذا ينصرف أمره إلى الصلاة، يوجد أن هذا سنتعنى أن نفت في الصلاة، وقد تقدم فرع مثل هذا وهو تحديد النية بماذا الذي يصلي مثلا بعد الشفع صلاة، ليش أن تنصرف إلى الوتر حكم الواقع. هذا ما فيش تشي فرق في هذا، أن من دخل في الحج إذا دخل في الحج وكان قد حج من قبل ودخل في الحج أنه لا ينصرف للوجوب، إذا كان هذا الشخص قد فهم من نفسه أنه للوجوب سوف يكون هذا الأمر واضحا لأنه ليس حجة الإسلام. لكن إن دخل في هذا الحج ونوى به النفل، ألا يصير نفلا؟ يصير نفلا إذا نوى به النفل ولا يريد أن يحج حجة الإسلام، أراد به النفل لا يصرف للنفل، حج عن نفسك ثم عن صبرمه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقل له بأن حجك باطل، وإنما شرط عليه أن يحج أولا، أما هو يقع نفلا إذا صرفه للنية يقع نفلا. ولذلك قالوا للذي يحج عن الناس صاروا لك يقول يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، أما إذا حج عن غيره وصرفه للنفل فإنه يكون كذلك. مسألة ليست بهذا الذي ذكر. نعم زيد هذا الذي في هذه المسألة دابا الآن عندكم هذه المسألة، هذه الآن عرفتم وجه الإشكال. إذن ما هو الآن يوجد هنا القياس ليس كذلك؟ ما هي أركان القياس هنا؟ شنو أركان القياس بعد أصلا؟ أربعة، شنو هي؟ الأصل زيد، الفرع زيد، العلة زيد، العلة أو الجامع، وليس قاعد نقول إحنا العلة نقول الجامع، ثم الحكم. في أي من هذه وجد الخلل هنا؟ ما هو الأصل هنا؟ شنو هو الأصل؟ عندنا هنا؟ لا خالص الفرع. شنو هو الفرع؟ نفل ماذا؟ لأنه هو محل الخلاف. ننظر احنا الحج هنا. العلة شنو هي هنا؟ زاد النية زيد الكفارة زيد آدم والإفساد، والحكم واضحنا وهو عدم الإسلام، وجوب الإسلام، وجوبه ماذا؟ الإسلام. أين الخلل في هذه الآية؟ علاش هي قال بأنها غير صالحة؟ وخلصوا له بعد هذا، هل هذا يجب فيه الإسلام؟ يجب فيه الإسلام، وجوب الإسلام، وجوب الإتمام. واضح؟ أين؟ هنا ولا هنا؟ وش لا مناسبة بين هذه ووجوب الإتمام في الفرض ولا في النفل؟ في الفرض. إذن هذه ليست موجبة ماذا؟ للإتمام في مدى في الفرض، وإذا كانت كذلك فإن التشبيه هنا مستحيل لعدم الوحدة في العلة، ما كاينش الجامعية. النية والكفارة وعدم الإفساد ليست علالا في وجوب إتمام ماذا؟ الفرض، ولذلك لا يمكن أن تكون علالا في وجوب إتمام ماذا؟ النفي. هذه وجه المناقشة، واضح؟ إذا كان واضحا ف... أه؟ شبه هذا هو الشبه للسلام، لا غير الشبه للسلام، لان غادي تقول لي انا ما فيه الشبه ما فيهش العله، غادي تقول لي انا بغيت قياس الدلاله، غادي تثبت باللازم هذا ولا اللازم هذا ولا الحكم ولا ما شابه ذلك. ولكن ما الذي يقربه من ذلك الآخر؟ في قياس الشبه؟ الصفات التي يتصف بها هذه عنده صفات، مثلا الصفات الموجودة بالعقل، هذه الصفات موجودة في الحيوان وصفات أخرى موجودة في الإنسان، فكثرة الصفات الموجودة في الحيوان فالحق الحيوان، ولكن هي علة تكليف الإنسان، هو علة كونه إنسانا، الكلام والعقل والفهم هذه علة كونه مكلفا وكونه إنسانا، كونه حرا هذه علة كونه إنسانا. لابد إما من الشبه، إما من المناسبة، إما من لازم المناسبة لازم العلة، إما من أن يكون فيه الإيمان، لابد في مسلك العلة من ثبوت مسلك معين، لا يمكن أن يكون هكذا بدون فقط أن تأتي إلى الطول والبياض و الزلوس وكذا يجعله عدل، هذا مستحيل. أما أنت تجعل يعني من خسير دابا، إحنا غير كنشوفوا دابا إحنا ما عندنا غرض فليكون، ولكن الطريق مسدود على ما يبدو. واخا دابا لأن ردنا شوف دابا باش نعرف دابا، إذا بغينا نحقوا مثلا العبد بماذا؟ بالبعير أو بزيد، غادي نشوف الخصوصيات ونشوفوا هنا الخصوصيات ونشوفوا الصفات اللي كاينين هنا، هذه هي. فنقول العبد يلحق بالبعير لأنه يباع ويشترى ويهاب إلى آخره، أليس كذلك؟ وإذا قلنا العبد يلحق بزيد لأنه يفهم ويعقل ويفكر، أليس كذلك؟ هنا الصفة لأن هذه هي التي جعلت زيدا إنسانا، ما يكون به هذا إنسانا هو الذي سنذكره، وما يكون به هذا بهيمة هو الذي سنذكره، هذا هو المعروف لغا يكون به بهذا بهيمة، ولكن من شرط هذا الوصف الذي نذكره هنا أن يحقق هذا المعلول، ومن شرط الصفة التي تذكر هنا أن تحقق هذا المعلول، مفهوم؟ شيء حاجة ما أنت عنده الشيء تخرج كتاب ولا تقرأ الانترنت وكتاب لها نقرأ صف واحد لها نقرأه نفكوا بعد المشاكل ديال هذا نفهم هادشي. واضح. ودابا الا بغينا نقولوا مثلا النية والكفر غادي تلحق لنا النفل بالفر، خصها تكون بعد علاج في وجوب الاتمام، كما ان العقل كذا وجوب شروط في الانسان وهذه شروط في البهيمه البعير، واضح هادشي باين. اش كتقول فهادشي؟ هذا هو هدف الشبه، هدف الشبه. يلا في اي لا غير واش كاين الشروط؟ هتوجد شروط الشبه؟ اولا باش نعرفوا ان اغمض قياس هو قياس الشبه، اش كذلك؟ وهو تحير فيه واعطوه تعريفات متناقضه، لكن حنا كنعرفوا وهو ان تلحق هذا بهذا لانه اكثر به شبها، صافي هذا الشيء اللي كاين. هذا أبيض تلحقه بما هو بما البيض الذي إذا كان يتردد بين اللونين تلحقه بما هو أكثر به شبها. هكذا في الحس وكذلك في المعنى واضح. فهما قالوا إحنا ما كان عارفوا الأصولية كان يعرفوا لما خلص الأصول ولا عارفوا ما يعرفوا لما عمرهم خلص الأصول ولا ما يعرفوا. واضح هذا الأمر هذا؟ لا ولكن راه تنزعها صفات وتنزعها صفات أخرى راه مش لماذا؟ وإذا ارتفعت أن هذه الصفات يبقى إنسانا؟ إذن هي إلا عادية. من؟ لا هو دابا احنا جبنا كيما كيقولوا هل يلحق بالإنسان باعتبار أن له حقوق وواجبات وكذا وكذا إلى آخره. ما هو إنسان الذي الإنسانية التي يرفعها الرق الإنسانية التي يرفعها الرق وليست الإنسانية التي في البدن. الإنسانية التي يرفعها الرق هي الحقوق ماشي الإنسانية التي ليست الإنسانية الأخرى التي هي إنسانية أنه حيوان ناطق. هذه لا يمكن أن ترفع. أنا تحدث عن الإنسانية التي ترفع بالرق هي لم يدي فيها الكلام. إذا كان يباع ويشترى ليس بهيمة أرى إحنا جبنا لك البعير غير باش نقربوا منك كما أمرت يقولوا الشيء اللي كيديروا هنا أيحق بالأشياء. أنا جبنا لك البعير غير باش نقربوا لك السر ما بغيتيش نديروا الشيء وانتهناو وخل منت على هذا الشيء. جبنا لك البعير وصغرنا لك الميتان ما بغيتيش نديروا الشيء صافي. إيوا سيدي جيب الكاس ولا جيب الغلاف ولا جيب التلفزيون ولا جيب أنت حر حينئذ. كيفاش الشرع والشارع الشرع الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية الأمارات الشرعية واش هو باعتبار أنه يباع ويشترى ويباع ويهب هل هو من قسم الأشياء التي تملك ويتصرف فيها أم لا يجوز ذلك بل له حرمة باعتبار أنه يتصف بما لا يمكن أن يكون مملوكا وهو الإنسان. أنت أولي في الكلام الإنسان الحر على فهم هذا واضح باين تدمى بك متناقشون في مثل هذه التفاهم هذا شيء واضح. من أثر العينة في الناس تحقق الإتمام لا يتحقق الإتمام بعد الإنسان. كسب داك الشيء بسيط رمزان ما مضبوطش عندك الصورة دازت على راسكم شاد وقت طلعت الجبل. أو إيش قلتي؟ وين هو الأثر؟ لا هي الأثار هي أن تلازم العلة. هذه تكون ملازمة لهذا وجوب الإتمام تكون لازمة له. هذا الحكم هذا خص يكون هذا ذاك الشروع ذاك الإتمام خص يكون هذا من لوازم العلة. أشني العلة اللي قلنا إحنا هنا قلنا الشروع أشني قلنا ودابا وجوب الإتمام إذا درنا هذا الكفارة ديالو أشنو اللازم بالنسبة شنو اللازم؟ شنو اللازم؟ دابا عرفنا الريحة تلازم الخمر عرفنا الأثار هو ما يترتب على الشيء عند فعله هذا هو الأثار كما سبق أن ذكر. الحكم هو أن نتي بالحكم ثم نجمع بينهم فين هو في هذه الصورة؟ هذه إشكال فقط توردنا. أما إحنا إذا بغينا نكتبوا داك الشيء مزيان وبغينا سميتو خصنا نديرو تحليل أكثر هو نجيبو هذا الكلام كله ونديروا الصبر والتقسيم نديروا الكفارة هل يمكن أن تكون أثرا هل يمكن أن تكون حكما هل يمكن أن تكون وصفا ونخدموا عليها حتى نشوفوا واش ممكن وننتقلوا للثاني وننتقلوا للثالث نديروا الصبر والتقسيم. لكن هنا ما كيهمناش تحقيق المسألة الآن هنا كيهمنا إطارة الإشكال ووجه الإشكال فقط الذي اعترض به على المصنف. أما إذا أردنا ندقق ما غاديش نسلك هذا المسلك بل سنقول عندنا ماذا عندنا النية نديروا لها الصبر والتقسيم هل يمكن أن تكون علة في وجوب الإتمام أحسن تققوا تقدر تكون علة أحسن تققوا. ولكن لك إنما واجب يتم مهلك ونهي فرضا، ولكن أقول لك لا سيدي الفرض جزءه نية، وإذا كانت النية جزءا من العلة فإنها تعتبر علة. ويشدد أشدد يقدر يخرجها علة، يقدر يخرجها لازم العلة، يقدر يخرجها أطر العلة إذا بغي يخدمها بالصبر والتقسيم. حنا غير كنهضروا الآن باش نفهموا غير الصورة ديال المسألة. أما إذا أردت أن توسع مدارك النظر في المسألة ماشي هذه هي الطريقة التي تسلكها، غادي تقول مثلا أبدأت نشوف واش ممكن أنني أصل إلى نصرة ابن السبكي وأدحض ما ذكره العلامة، فهم؟ غادي تقول النية هل يصلح أن تكون علة لوجوب الإثمان؟ غادي تمشي تشوف وجوب الإثمان شنو هو؟ وجوب الإثمان شنو هو العلة ديالو؟ الفرضية. تقول علته الفرضية، أليست الفرضية لا تتوقف إلا على النية؟ أه؟ أليست علة العلة علة؟ أه؟ علة لأن لا يمكن لهذه الصلاة أن تكون فرضا إلا بهذه، وعلة العلة علة. ها أنت خربت المذهب ديال ديال ديال ديال ديال العلامة، أنت درتيها العلة. فهمتوا شنو نقول ولا لا؟ لا والو. واش فهمتوا ولا لا؟ واش ما وضح هذا الشيء؟ هذه علة لأنه لولا النية ما كانت الصلاة فرضا، وعلة العلة علة، النية علة الفرضية، ولذلك في النية علة الإثمان. ونديرها سيدي من قياس العلة كاع مالنا، فهم؟ ومراتب القول بحسب المراد. ها حنا درنا العلة، ما بغيتيش ديرها العلة، غادي تقول لا إنها بغيت نديرها مثلا أثر العلة، أثر العلة. غادي دير الصبر والتقسيم، غادي تشوف واش هي حكم العلة، غادي تشوف ودير الصبر والتقسيم. إلا كنتي كدير هذه الطريقة هذه في كل مسألة عرضت لك، فبالضرورة أنك سوف تكون عندك رؤية أخرى جديدة أوسع. ما كيهمناش هذا الشيء هنا، أنا اللي كيهمنا هنا هو فهم الإشكال وما أثير فيه من أجل تحريك الأذهان فقط. أما إذا أردت أن تحرك لمدى أبعد فلا بد أن تستعمل جميع قواعد الأصول في مواقع البحث، تستعمل الصبر والتقسيم، وغادي تستعمل الإيماء، غادي تستعمل جميع ذلك المسالك العلة التي تذكر ستأتي بها من أجل أن تحقق في المسألة. لكن من أجل أن تحقق في المسألة هكذا. نعم علاش؟ علة العلة علة، هذه قاعدة. إذا قلنا إن علة الفرضية هي النية، وكذلك علة النبية هي النية. أي نعم. وعليه تكون النية. أيوة. علة أثبتت الشيء ومبينة. هذه نية مخصوصة ولها ذات مستقلة، لأنها نوع من جنس هو النية مطلقة. هل هذا مثلا بحال الإنسان ولا الحيوان؟ كاينش تقولي هذيك النية هي هذه؟ لا، بينهما فرق. هذه لها حقيقة مخصوصة وهي أنها ذات مستقلة من نية عامة هي النية المطلقة. ماشي بحال ماشي هي، وخاصة على مذهب من يقول بأن الأنواع لها نوعية وجودية مستقلة تقع في مرتبة بعد التي بالجنس ولا شيء كيقولوا. وخلينا دخلنا شوية العلم الكلام في هذا الشيء وشوية ديال الفلسفة ما كاين، بس كيقول شوية هذا الشيء مطلوب. خلاصة الكلام أنك إذا لكيهم هنا أن المدى الذي يذهب إليه القول هنا الدرس كيمشي لحل الأشكالات وإرادة الاعتراضات وتحريك الأذهان في المبدأ. أما إذا ارتقيت إلى درجة أنك تريد أن تمدد ففي كل مسألة تقدمت هنا مباحث، ولكل مسألة منهج نتبعه في التدريس إذا أردنا أن نزيد التحقيق والتعمق. هذا لا يحتاج إليه الطالب. لماذا؟ لأن هذه المادة تكفل بها الأبواب الآتية، لذلك لا يشتغل بها هنا، يشتغل بها ليش ما تشتغلش بها هنا؟ لأنه سيأتي الباب الذي يخصص لقواعد في العلة، وسيأتي الباب المخصص لمسالك العلة، وعندما تجتمع هذه المادة في الدماغ وتعرض لك هذه المسائل تسلك فيها المسلك الذي تريده، لأنه في ثقافتك بحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، حينئذ سيتحرك ذهنك شئت أم أبيت. ولكن لا، في الدرس لا يجوز ذلك. حمد واحد الإنسان تخرج رومية وتكتر حتى يخرج التسهيل، ويخرج من العقل، ويخرج المكودي، ويخرج الصبر، فين غادي؟ هذا كله نحو. وإذا هذا النحو الذي يقرأ هذا في ربع ساعة، الكلام في اصطلاح النحويين بارك عليك، الكلام هو اللفظ، اللفظ الملفوظ به، وهو ما هو كلمة وفي قوة كلمة، كيقولوا في التسهيل كيجي واحد الحقيقة ديال التسهيل يكتبونها هناك، وهذا خطأ أصلا. شي قوة كلمة وفي قوة كلمة، شي قوة دابا هذا الطالب اللي بدا الآن وكتبت لي كلمة أو في قوة كلمة، واش هذا القوة هذا؟ هذا الآن دير لي كلمة فقط، خليه دعه حتى يهضمها. أما هذه المعاني فلها مواضعها التي يصل إليها ويدركها فيها. حتى المتقدمين راه يقولوا الدرس إذا مشى حتى يتجاوز المدى الذي خطط له والذي وضع له راه كيفسد. يعني يتشعب الديه ويتشتت الفكر. أن الإشكال كفارة نونية استعمل فيها مصنف قياس الشبه وقياس الدلالة على ما يبدو من كلام من كان في ذاك الشيء التورة فيها غباش. لأن احنا نعرف أنه يسمى قياس الشبه، ما يمكنش يسمى قياس الدلالة، يسمى قياس الدلالة معنى تخلطهم ثم العلامة، ما علينا شاد شليه همونا. اللي كيهم هنا أن ما ذكره ثابت في الكلام وأن ما أورده صحيح، ونريد أن نتصوره، وهذا منتهى قوله هنا. أما ما وراء ذلك فهذا شيء آخر. بس كذلك هل ترى هذا صحيح؟ أترى هذا صحيح؟ بس يكون مرفوع شوية، بس يحرك شوية العقول. هكذا صحيح ما يدير والو. خلاصة القول أن هذه المسائل هذه ما غاش خصها تبقى هكا، خاص الإشكالات ديالكم تكتبوها. قلتها لكم الصباح، كتبوا داك الشيء اللي واخا ماشي مستشكل عندك أنت، يكون غير مشكل، أورده وكتبه وكتبوه باش نناقشوه. لماذا؟ لأن هذه التنافس بين الناس اللي كيقراو ماشي بحال واحد اللي كيهضر. ملي كيكون شي واحد مثلا تينتقد لك كتكون شويه ديال الهمه، كتكون شويه الرغبه، كتكون شويه ديال الانقباض، شويه مقلق، وكان كاع دار خسرتها وخصنيش نخسرها، شويه ديال الحركه اللهم ارزقنا همه وغيره. اذا كذلك ها خليهم حنا ناعسين هنا. قال لك لو تريك القطا ليلا لنام ولكن لن يطرد. هنا عندنا السبب، سيأتي الكلام فيه كذلك. والسبب نريد تقريرا يتعلق بجذوره الكلامية. أن هذا كتعرفوا دابا التعريفات ديال الأصول الفقهية كلها تتعلق بعلم الكلام، لأن الجذور ديال هذه الأقوال، جذور ديال السبب الذي بتعريف الأشاعرة، والجذور ديال التعريف ديال المعتزلة وديال الأميدي والغزالي. هنا عندنا ثلاثة، ديال الأشاعرة بوحده كيسموه الجمهور، والتعريف ديال المعتزلة وديال الغزالي وديال الأميدي. ما هي الجذور الكلامية لهذه التعاريف؟ تعالي تجيبها أنت، جذور الكلامية. شنو هي الجذور الكلامية عند المعتزلة؟ شنو هي الجذور الكلامية عند الأشاعرة؟ جيبوا لنا غدا داكشي إن شاء الله، راه موجود في في في باب العلة أو في باب خلق أفعال العباد إذا بغيتوا ترجعوا لها تما في كتب الكلام، ولا في غيرهم موجود داكشي. ها؟ نعم، مكتوب. كيف؟ كتبت شيئا؟ فكر ما كتبت. لماذا إن كان قد شرع النهي الشرعي ألا يجب أن يشتق له وصفا من هذه النهي التي لماذا لم يجب تقدم ذكره؟ وهو قوله تعالى تبطلوا أعمالكم. أما دخوله في الماهية الشرعية فهذا متحقق بتكبيرة الإحرام إن كانت إن كان النفل صلاة. أما الاشتقاق فهذا له ضوابطه وقواعده. الاشتقاق على ضربين: الاشتقاق الذي لا يكون للغوي ولا للنحوي ولا للبلاغي ولا لغيره، هذا لا يعرفه إلا الشارع ولا يضعه إلا الشارع، ما كيوضع لا زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، هذا كيوضع الشارع. الاشتقاق الذي يمكن لك أن تفعله أنت هو الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العرفي، هذا يحق لك ذلك. أما الشارع فهو الذي يضع الصفات ويضع الحقائق. ما يمكنك تشتقه، ما يمكنك تجد مثلا لأي شيء وتسميه بمجرد الظهور في الجسد أو بمجرد الظهور في الخارج كتسميه بديك السمية الشرعية، لا، لا بد أن يكون الذي يضع هذا هو الشرع. لذلك الصلاة مصلي هو الذي أتم الصلاة. صافي، أقول هذا لا ينطبق مع القواعد النحوية، لا ينطبق مع القواعد اللغوية، سيدي الله المصلي، هذا أمر آخر، هذه جهة اللغة وهذه جهة الشرع. والشرع له الاختصاص بهذا الأمر، هو الذي يضع الحقائق، ولذلك لا يمكن أن نشتق منه لأن الشرع لم يعطي هذه الحقيقة. فلا يمكن أن تقول لغة أو شرعا، لا، لا يسمى مصليا للصلاة إلا إذا أتمها. نعم، التلبس بالعبادة شيء وإتمام العبادة شيء. التلبس بالعبادة يسمى متلبسا بالصلاة، هو في الصلاة لأنه مصلي، شيء أنه مصلي هو في الصلاة، تسميه مصلي إذا أردت كذلك من الناحية اللغوية، هو في الصلاة، هو الآن في العبادة. لكن هل هو يسمى متعبدا؟ لا، متعبد الذي نبحث عنه الحقيقة التي تقوم بالشخص تترتب عليها أحكام الشرع، لا، لا يسمى بذلك. هناك فرق بين التلبس بالعبادة ويسمى متلبسا بالعبادة، وبين أن تقوم به الوسوء وتترتب عليه الأحكام، يوجد فرق بينه. والحقيقة هو التي هي هذه التي تقوم بالشخص تترتب عليه الأحكام. ما هذه هي النوافل التي تعتبر من العبادات ولم يتركوا شيئا، لا تركوا شيئا. وكذلك المالكية، وهل تركوا نفلا من العبادة وقالوا بأنه لا يقضى؟ صدق، ليست من النوافل التي تفعل بالبدن، هذه تسمى الحقوق المالية، تحدث عن العبادة البدنية، هذه تسمى بالأعمال. ماله؟ الوضوء النفل ما كانش لا يسمى هذا سميته الوضوء النفل، كان تقول شو وضوء سميته وضوء النفل، هذا يسمى وضوء النفل، مش وضوء واجب هذا؟ هذا يسمى وضوء شرعيا هذا؟ إذا نصلي به، إذا يسمى وضوء شرعيا، هذا فقط لدفع ما يدفع وجلب ما يجلب، احنا نحن في الحقائق الشرعية التي تتعلق بها الأعمال، ماشي هذاك ماشي هذاك. ما ايش منها؟ ايوه، وين ستت؟ على كل حال، وقيل الى عندكم شي اسئله كتبوها في السبوره والامه تناقشوها، نكتفي بهذا. عندك شي اسئله؟ انا عندك واحد ورقه، عندك اسئله انت باقي؟ لا بأس، إن شاء الله تعالى اكتبوا هذه الأشياء، ولكن خصكم تكتبوها في السبورة باش يكتبوها الآخرون وفي الغد يجيبون عنها ولا يناقشونها ولا هكذا.